في مناسبة نجاحنا التام في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 والذكرى 64 لانتصارنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، أدلى تيمي كيكوني الأمين العام لحزب العمال الكونغوي الديمقراطي في حديث يوم 26 من تموز الماضي، ذكر فيه أن كوريا نجحت في دفعة واحدة في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات، وهذا حدث كبير أتت به القيادة الحكيمة والإرادة الفولادية للقائد الأول المحترم سيادة كيم جونغ أون الذي عرض الخط الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية، وعزز القوات المسلحة النووية للبلاد من كل النواهي مواصلا قضية زعيمين سابقين للثورة على هدى سونغ أون بصورة باهرة.